بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تكلمنا عن التحريف والتعطيل. أما التكييف والتمثيل، فالتكييف هو اعتقاد كيفية معينة بصفات الرب عز وجل، والكيفية علم تفصيلي بحقيقة الذات والصفات، وهذا أمر لا يحيط به علما سوى الرب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولا يحيطون به علما. قال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، على أحد وجوه التفسير فيها: ولا يحيطون بشيء من العلم به، يعني من علمه، يعني من علمهم بالله، إلا بما شاء. وعلى الوجه الآخر أيضا هذا داخل في العموم: ولا يحيطون بشيء من علمه مما يعلمهم عز وجل إلا بما شاء. ولا شك أن الرب سبحانه وتعالى لم يخبر البشر بحقيقة ذاته سبحانه وتعالى ولا كيفية صفاته، ولذلك اشتهر عن السلف رضوان الله عليهم كربيعة ومالك وغيرهما رحمهم الله تعالى قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومن هنا نقول أن نفي التكييف نفي معرفة التكييف. هناك كيفية لكنها مجهولة. يعني إيه كيفية؟ يعني حقيقة معينة لهذه الصفة، وهناك تفصيل معين لحقيقتها، ولكن لا يحيط البشر به علما. البشر لا يحيطون علما بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. هو عز وجل الذي يعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى، ويعلم من شاء من خلقه بمعاني ذلك. ويعلم من شاء من خلقه بمعاني ذلك. فرق بين علم المعنى وبين علم الكيفية، كما ذكرنا في مسألة التعطيل أن من ضمنه التفويض، الذي هو تفويض الخلف، تفويض المعنى، وهو إثبات اللفظ بدون أي دلالة على المعنى، كمجرد حروف متصلة ببعضها من غير أن تفيد معنى معينا. نقول هناك فرق بين إدراك الكيفية وبين معرفة المعنى. فأنت تفهم من قوله عز وجل: وفاكهة مما يتخيرون، غير ما تفهم من نفس الآية: ولحم طير مما يشتهون. فالفاكهة غير اللحم، واللحم لحم طير غير أنواع اللحوم الأخرى مثلا. وكذا تفهم الفرق بينها وبين حور عين وبين ولدان مخلدون. هذا كله مفهوم المعنى. وأما معرفة التفصيل في ذلك، كيفية هؤلاء الولدان وكيفية هذه الحور العين، كيفية الفاكهة وكيفية اللحم، مع أنه ليس مما في الجنة مما على الأرض إلا الأسماء. ما في الجنة العلاقة بينه وبين ما في الأرض إلا الأسماء، نقصد يعني الاسم ثابت والمعنى فيه قدر متواطئ بالتأكيد، ولكن الكيفية متفاوتة جدا، في تفاوت عظيم بين الحقيقة وبين معرفة المعنى. نحن ندرك المعنى ولا ندرك الكيفية، كما أنك تدرك الفرق بين شراب من حميم وبين ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. لا شك أن أي عاقل يدرك اللغة العربية، ولو كان من غير العرب ترجمت له هذه المعاني يمكن أن تترجم. الماء الحميم هو الماء المتناهي حره، هذه يمكن أن تترجم إلى اللغات الأجنبية مثلا، لأن معلومة المعنى. كيفية هذا لا يدركه الناس في الدنيا، كما أن العين الطيبة التي يشرب بها المقربون، ويعني يمكن أن كما ذكرنا أن تترجم أن هذا ماء طيب ونحو ذلك، كما قال عز وجل: أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من ماء غير آس، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، ونحو ذلك. فهذه الأنهار، لا شك أننا أدركنا الفرق في اللغة بين اللبن وبين الخمر، ومع ذلك فنحن لا نعرف طعم هذا اللبن وطعم هذه الخمر التي في الجنة، لكن فهمنا المعنى. وهكذا ذكرنا هذا على سبيل المثال، وإن كنا في هكذا في أشياء مخلوقة فيها في الجنة من وفي النار في أمور الغيب عموما، فأولى بنا أن ندرك أننا لا نستطيع أن ندرك كيفية صفات الرب عز وجل وإن عقلنا معانيها. ولذلك نقول أن التكييف المنفي هو معرفة الكيفية، مجهول الكيف، وإن كان يدرك المعنى، لأن هذه الأسماء مع ما نعرفه مثلا من ما للبشر من جنس الأسماء المتواطئة التي يوجد قدر مشترك فيما بينها في الذهن الإنسان يدرك به المعنى. فأنت إذا قلت لك أو قلت حتى لأصغر صبي إن الله يسمع، فإن هذا الصبي يدرك معنى السمع بما يعرف من معنى السمع عندنا، فهو يدرك معنى السمع. ولو تسمع، هل تسمع الكلام؟ نقول نعم، فيدرك معنى السمع. هذه أمور فطرية بنمو الإنسان بتتربى عنده ويفهم معناه. لو تقول له أن الله يراك فهو يدرك المعنى من ذلك، قدرة ربنا شايفك مثلا. فلو قلت له هذه الأمور يدرك معانيها، من أين أدرك المعنى؟ من كون الإنسان يعرف من صفة نفسه ومن صفة غيره شيئا أو هذه الصفة أو هذا المعنى. وإن كان كيفية رؤية الله لمخلوقاته، كيفية بصر الله وكيفية سمع الله، ليس كسمعنا ولا كبصرنا، ولكن هناك قدر مشترك في الذهن الإنساني يدرك بها معنى سميع. فلو قلت مثلا لك كما ذكرنا مثال آخر، لو قلت لك كلمة مثلا أزرق أو الزرقة، فلو قلنا زرقة البحر وزرقة الثوب وزرقة السماء مثلا، ثم قلت لك السيارة التي أمتلكها زرقاء، هل فهمت معنى معين؟ أكيد فهمت لما عرفت فرق، يعني قلت لك زرقة السماء وزرقة البحر إيه، وقلت لك السيارة زرقاء. طب أنت عرفت شكل العربية بتاعتي؟ ما عرفتهاش. ليه؟ لأنك لم تدرك ليه الكيفية، لأني لم أخبرك بالكيفية، وإنما أدركت إيه معنى الزرقة دي. من أين عرفتها؟ من أنك أنت بتعلم الطفل تقول له ده لونه أزرق، ده لونه أزرق، ده لونه أزرق، يوم الطفل يعرف ويستقر في نفسه حتى يكبر إن ده إن معنى الإيه؟ الزرقة ده. وهو في الحقيقة الأشياء اللي قلنا عليها زرقة دي كلها حقيقتها مختلفة عن بعضها جدا. الفرق ما بين العربية وما بين السماء وبين الأرض وبين الإيه البحر مثلا وبين الثوب، بلا شك ان الكيفية ذوات مختلفة جدا والكيفية مختلفة جدا، وحتى الزرقة دي نفسها متفاوتة جدا، ومع ذلك في قدر مشترك بيستقر بذهن الانسان. لو قلت لك مثلا رولز رويس، تقول لي ايه رولز رويس دي؟ انا في عربية فانت ما شفتهاش ابدا في حياتك مثلا، ولكن لما قلت لك ان دي عربية فهمت انت ايه؟ يبقى انا عرفت، مع ان انت ما شفتش العربيه دي شكلها ايه، وبالتالي ففهمت المعنى ولم تدرك الايه الكيفيه، لان مجهوله ولم تخبر بها لغايه ما تتشاف بعينك او تشوفها تتوصف لك وتشوفها في الصوره، يوم تعرف ان دي عربيه شكلها بطريقه ايه معينه. ولكن ممكن الانسان يفهم بالتاكيد معنى، مش انها عربيه عباره، ولو واحد صيني قلت له عربيه يقول لك يعني ايه عربيه، يمكن يكتبها بالصيني بتاعته او انجليزي مثلا يكتبها عربيه، لكن ما يعرفش يعني ايه الايه الكلمه دي. بالتالي لا، بالتاكيد ان اسماء الله الحسنى لا يمكن ان تكون عباره عن حروف بجوار بعضها فقط، وانما في معنى بيفهم منها، ولكننا نجهل الايه الكيفيه، لا ندرك، يعني لم نرى الله سبحانه وتعالى، ولو رايناه لا تحيط به الابصار كما قال عز وجل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. فلو ان الناس حتى راوا ربهم فلن يروه باحاطه، ولذا يقول نثبت الرؤية بغير إحاطة ولا كيفية، مش هنثبت أننا نحيط بالرب عز وجل. الإنسان يعني أشياء من المخلوقات لأنها أكبر منه بكثير لا يحيط بها. يعني لو قلت لك بص على البحر شايف آخره؟ هتقول لي إيه؟ مش شايف آخره. وما لك أنت رأيته؟ نعم. طب شايف السماء؟ نعم. ترى آخر السماء؟ أنت الذهن الإنساني بيتهيأ له إن دي آخرها، بس علشان هو مش من ما يعرفش يعرف حاجة مالهاش آخر نهائيا، فبيتخيل ان لها اخر كانها نازله متقابله مع البحر في ايه في خط معين وخط اخر، لكن هو متاكد ان هي مش اخرها، مش كده؟ لانه لم يحط بها، اليس كذلك؟ بصره لم يدركها، فكذلك علمه، علم الانسان محدود، وكذلك بصره وكذلك سمعه، كلها صفات محدوده، وبالتالي فهو يدرك معاني ولكن لا يدرك ولا يحيط احيانا بكيفيات، يقعد يدرك بعض الكيفيات بدرجه ما، لكن في حق في صفات الرب عز وجل يدرك معانيها ولا يدرك ايه كيفيتها. ومن هنا بنقول ان الـ الـ الـ الـ الاسماء الحسنى مع ما يتصف به الناس من جنس الاسماء المتواطئه. العلماء بيقسموا الكلام في دلاله اللغه على المعاني الى اربع انواع، يسموها الاسماء المشتركه والاسماء المتواطئه والاسماء المتباينه والاسماء المترادفه. ازاي؟ ايه الاربع انواع دول؟ قلنا كلمه اسد وكلمه ليس، اسد وايه؟ وليس وقسورة، دي كلها ايه دي؟ اسماء للاسد، مش كده؟ ايش كلمه الكلمه مختلفه عن الكلمه تماما، مش كده؟ دي لام ويه وتاء، والثانيه الف وسين ودال، والثانيه قاف وسين وواو وراء، والثلاثه بيدلوا على ايه؟ على الاسد، على معنى واحد، ليس كذلك؟ دي اسماء المتباينه، اسماء لا شكلها ولا حقيقتها زي بعض، زي كلمه ارض وكلمه سماء، الاثنين بيدلوا على معاني مختلفه، وكل منهم له كلمه مختلفه عليه في حروفها. الاسماء المشتركه اسماء حروفها واحده ومعانيها مختلفه ما لهاش علاقه ببعض، زي كلمه عين مثلا، تطلق على عين الانسان، تطلق على عين الماء، تطلق على عين بمعنى الذهب، تطلق على مدينه في الامارات اسمها العين. ايه العلاقه بين البلاد دي وبعضها، بين الحاجات دي وبعضها؟ الشكل بس مختلف. لكن لو انا قلت لك عين دي وانت ما تعرفش المعنى اللي انا قصدي عليها، وهو ممكن يكون مختلف خالص، انا قصدي رايت العين، انت تقول لي العين عين الميه، اقول لك لا انا رايت معنى الذهب، تقول لي انا ما اعرفش عن العين معنى الذهب، يمكن اول واحد في ناس اول مره تسمع ان الذهب يسمى ايه؟ عين مثلا، يوم ما تطرش على باله ولا يفهم من رايت العين اي جزء من المعنى اللي انا قصدته، طالما ان هو ما اعرفش المعنى الايه؟ احد معاني هذه الكلمه. زي كلمه عفعس تستعمل بمعنى اقبل ومعنى ايه؟ ادبر، معنيين ضد بعض، مش ما لهمش علاقه ببعض، بس ده ضد ضد ضد ايه؟ ضد بعض. فدي اسمها اسماء ايه؟ اسمها ايه؟ مشتركه. في بقى الاسماء المتواطئه، لو قلت لك الانسان حي والنبات حي والحيوان حي، معنى الحياه دي. لو قلت لك بقى الفيروسات اشياء حيه ولا اشياء ليست بحيه؟ واحد يسال كده يقول لا دي اشياء حيه. ما فهمت معنى الحياه منين؟ وانت ما شفتش فيروس في حياتك، مش كده؟ ده انت سمعت عنه بس، الفيروس ده ما شفتوش ولا مره، ولا حتى تحت الميكروسكوب، ممكن شفت صورته اقصى حاجه. لكن لو قلت لك ده شيء حي، كائن حي، فانت هتقول لي ده كائن حي. لا انا فهمت معنى الحياه من اللي انت قلت لي الحاجات الثانيه. العلاقه بين الحاجات دي بالتاكيد حياه الانسان غير حياه الفيروس، مش كده؟ ولا كيفيه مختلفه خالص، ولكن لان في قدر مشترك فهمناه، فبقت الحياه ده هو اللفظ المتواطئ. لما قلنا كلمه حي في دلتها عند الانسان وعند الحيوان وعند النبات وعند الفيروس، ده مختلفه جدا في الكيفيه ولكن في قدر مشترك. زي موضوع الزرقاء ده، لما قلنا ان انت ممكن ما تعرفش كده، بس لما قلت لك العربيه زرقاء فانت فهمت ايه؟ معنى معين من جهه ان انت شفت كذا حاجه زرقاء فاستقرت في ذهنك معنى معين للزرقاء. ماشي؟ ولكن الكيفيه مختلفه. فاحنا في معنى معين للسمع، معنى معين للبصر، معنى معين للقدره، معنى معين للكلام بنفهمه وان كنا لا ندرك الكيفيه. فنقول لو ان ربنا عز وجل حي، سميع، بصير، قدير، يتكلم بما شاء، دي كلها معاني مفهومه والكيفيه ايه؟ مجهوله. فالتواطؤ ده بمعنى انها مشتركه في شيء، في معنى موجود في الذهن فقط، في الخارج الحقائق دي مختلفه عن بعضها خالص، الذوات مختلفه. معنى كده زي ما قلنا في فرق بين العربيه وبين الثو وبين السماء وبين البحر، الذوات مختلفه والكيفيات مختلفه. فمن هنا قلنا ان يعني ايه الكيفيه المجهوله؟ في كيفيه بس مجهوله لا نعرفها. فاحنا نقول نؤمن بالله وبما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف، يعني من غير ما احنا نكيف، من غير ما نقول الكيفيه بطريقه معينه. طب وليه قال ولا تمثيل؟ ما التمثيل ده نوع من انواع التكييف. العلاقه بين التكييف والتمثيل علاقه بينهما العموم والخصوص المطلق ايضا. التكييف اعم من التمثيل. التمثيل بنقول ان ده مثل ده، له شكل ده ماشي كده يشبه فلانا او فلانا. يعني لو قلت لك على سبيل المثال مثلا السيارة مثلا اللي هي ماركة كذا تشبه الماركة اللي انت عارفها الماركة التانية. قلت لك مثلا واحد ما شافش مثلا عربية مثلا 127 دي فنقول له واكي ما شاف مثلا عربية السيات هقول له عربية السيات دي مثلا زي ايه زي دي. لكن واحدة تانية ما لهاش مثيل بس واحدة اخترعها لسه اللي بيعمل موديلات العربيات هيقولوا له تعمل لنا موديل مش موجود خالص في السوق يوم يقعد يخترع بيعمل ايه بقى هيبقى خليها زي مين لا يقولك ملهاش زي بيخترع كيفية من عنده فممكن بتكون في ذهنه الاول وما تكونش لها وجود في الايه مثيل في الحاجات الموجودة. ولذلك بنقول ان التمثيل نوع من انواع الايه التكييف وننفي عن الله. يعني اي حاجة ممكن الواحد يتخيل ربنا سبحانه وتعالى في كيفية معينة وهي مش موجود لها زي تقوم تعرف انها مش كده يبقى صفات ربنا ليست كما تخيلت لان ربنا لا تدركه الاوهام اوهام العباد وعقولهم لا يمكن تدركه فمش ممكن يعرفوا كيفية صفات ربنا عز وجل لا يشبهوه بخلقه لا يمثلوه بخلقه ولا باي حاجة ولا يتخيلوه كيفية مستقلة في ذهنهم. ولذلك زي ما قلنا ان التعطيل اعم فالتكييف اعم من كان التعطيل اعم من التحريف مش كده وقلنا هنا التكييف اعم من الايه من التمثيل فلا هو لا مثيل له وفي نفس الوقت لا يمكن ان يدرك العباد كيفية معينة ولو تخيلوها تطلع غلط لو تخيلوا كيفية معينة بصفات ربنا تطلع ايه غلط لان ربنا لا يحيطون به علما. ليه الامام ابن تيمية جاب الالفاظ دي خصوصا كلمة تكييف لان التكييف ده مأثور عن السلف كلمة كيف دي الكيف مجهول لمن منقول عن الايه عن السلف الإمام مالك وربيع الرأي كما ذكرنا الاستواء معلوم والكيف ايه مجهول وكل الصفات كذلك لو واحد سأل عن العلم وسأل عن البصر وسمع سأل عن السمع وازاي ربنا بيتكلم كيف يتكلم لا كيف في ذلك كيف ينزل يقول لا كيف في ذلك لا تسأل عن كيف كيف دي لما تثبت كيف ذاته يبقى ممكن تثبت كيف كيفية ايه صفاته وذات الرب لا يمكن ان يحيط بها العباد علما وما هو عز وجل اكبر واعظم من ان يحيط به العباد علما. في فرق بين نفي التكييف ونفي التمثيل فان نفي التكييف نفي علمنا بالتكييف بس دي كيفيه بس ما نعرفهاش اما نفي التمثيل فمالوش مثيل نهائيا يبقى نفي مطلق ماشي كده يبقى نفي التكييف نفي اريد به معنى معين ان لا ندرك الكيفيه اما نفي التمثيل فهو على عمومه لا مثيل له مش هنقول له مثيل بس انت ما شفتوش او ما تعرفوش او مش هتقدر تتخيله لا ملوش مثيل نهائيا معانا كده ان الانسان ممكن بنقول ان هو يبقى اتقال له ده له زي له حاجه شبيهه بس انت ما شفتهاش فلما تشوف الشبيهه هتعرفه يقول له الحاجه دي مثلا مخبيها عنك ولما تشوفها هتعرف هي تشبه ايه ماشي يبقى هنا في الحقيقه يبقى اثبت ان في مثليه بس ما يعرفش ايه ما يعرفش مين هو اللي مثله لكن لو حاجه ملهاش اي مثيل يبقى هو ده النفي المطلق فاحنا بنقول في كيفيه بس البشر مش هيحيطوا بها علما ولا المخلوقات لكن ما فيش مثليه خالص. ليه؟ لان ربنا قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال هل تعلم له سميه فربنا نفى عن نفسي ان يكون له ايه كفوا أو ايه او سمي وقال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى المثليه بالكليه. وهو ليه ما جابش كلمة تشبيه؟ ليه ما قالش من غير تكييف ولا تشبيه؟ فهو حتى هو في المناظرة قال لي إن كلمة التمثيل كلمة مثل هي اللي وردت في القرآن، قال ليس إيه؟ كمثله شيء. أما كلمة التشبيه فما وردتش خصوصا إنها أصبحت كلمة مجملة عند كثير من الناس، كلمة التشبيه دي عندهم اللي يثبت أن لله يدان ولو قال تليق بجلاله لقال إن هذا إيه؟ تشبيه. لو في ناس اثبت لهم ان ربنا ينزل السماء الدنيا اذا بقي ثلث الاخر يقول لك ده بيشبه. لاجل ان كلمه التشبيه اصبحت كلمه تحتمل عند البعض معاني باطله ومعاني حقه فلجا الى عدم استعمالها واستعمل الكلمه التي ورد نفيها في الايه؟ في القران وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وده يؤكد لنا منهج شيخ الاسلام ابن تيميه حتى في الالفاظ هو ليه اختار الالفاظ دي؟ لانه منهجه انه يرجع دائما الى الكتاب والسنه بفهم سلف الأمة فلما لقى إن في كلمة هتؤدي المعنى المقصود مما استعمله السلف في يوم يستعمل الكلمة اللي فيها. وردت في الكتاب والسنة يبقى هذه أولى ما يستعمل، إنه يستعمل الألفاظ اللي وردت في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. وكلمة التعطيل هم أصلا استعملوها أيضا كثيرا المعطلة. الإمام أحمد بن حنبل له كتاب في الرد على المعطلة والجهمية، كلمة المعطلة استعملها السلف كثيرا جدا. يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية المحكمة من كتاب الله كما يقول الشيخ خليل الراسي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا. وفي الحقيقة هم ما أثبتوهاش مطلقة، هم أثبتوها مشبهين كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. ومعنى الآية دي يستفاد منها إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. نقول العبارة دي ثاني، نقول أهل القرآن أثبت تنزيه الرب عز وجل عن مشابهة المخلوقات، عن تمثيل الإيه؟ مخلوقات، ولكن بلا تعطيل للصفات، مش كده؟ يبقى تنزيه بلا تعطيل، تنزيه مأخوذ من ليس كمثله شيء، وبلا تعطيل مأخوذ منين؟ وهو السميع البصير، وإثبات بلا تعطيل، مش كده؟ إثبات بلا تشبيه، لأننا أثبتنا السميع البصير ونفينا ليه؟ التمثيل والتشبيه بقول عندما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الجملة دي شارحة للعبارة اللي قالها قبل كده، شو قال أربع حاجات نفاها، رجع فصلهم بالتفصيل وهو قصده قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ده اللي هو ايه ده؟ التعطيل، صح. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، التحريف اللي هو التأويل الباطل، مش كده؟ زي استوى بمعنى ايه؟ استولى. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، الإلحاد الميل. وفي الحقيقة الإلحاد ده يشمل كل الأنواع الباطلة، زي التفويض وزي التمثيل، تفويض المعنى. هو في الحقيقة الإلحاد اللي هو الميل يشمل إلحاد النفاة المعطلين، ويشمل إلحاد المشبهة أيضا. والمشبهة دول من يشبهون الله بخلقه، ومن يشبهون الرب بالخلق، يشبهون الخلق بالرب أو يشبهون الرب بالإيه؟ بالخلق. كل ده إلحاد وميل. العدول عن الحق يسمى إيه؟ إلحاد، ميل. فبنقول إيه أنواع النفاة؟ أنواع النفاة المعطلة أشدهم ضلالا وإلحادا نفاة النقيضين اللي هم الباطنية. الباطنية دول أشد أنواع الفرق كفرا وضلالا، كفرهم أشد من اليهود والنصارى، اللي بيقولوا لا سميع ولا ليس بسميع، لا بصير ولا ليس ببصير، لا مولود ولا ليس بمولود، لا حي ولا ليس بحي. إيه الكلام الغبي جدا ده؟ ده في الحقيقة لأن هم أصلا عقيدتهم إن وجود ربنا ده مستحيل، والعياذ بالله، بس مش عايزين يقولوا للمسلمين كده، وعايزين يضحكوا عليهم على الجهلة فيهم، فبيقولوا إيه هو في الحقيقة المستحيل ده؟ عبارة عن إيه؟ عن جمع النقيضين أو نفي النقيضين، مش كده؟ الحاجة المستحيلة اللي هو لا موجود ولا ليس موجود، ده كلام له معنى أصلا. إيه هو اللي ليس موجود ولا هو ليس موجود؟ ده المستحيل، ده كلام متناقض، كلام لا يقبله عاقل، لا يتصوره الا على جهة تصور المستحيلات، ماشي كده؟ وهم مرة يعتقدوا الالوهية اثنين، ما بيقولوا ربنا وجوده مستحيل، يبقى وجوده ايه؟ مش معدوم بس، حتى ده معدوم دي ممكن يتواجد بعد كده، ما احنا كنا معدومين وبعدين اتوجدنا، مش كده؟ ما الوجود ممكن وواجب ومستحيل، فهم بيقولوا ده مستحيل. امال مين الاله؟ الاله عندهم هو الامام او القائد او الكبير. عشان كده الشاعر بتاع المعز المسمى بالمؤذن لله الفاطمي يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، يقول له شوف الغلو والكفر والعياذ بالله. ولذلك تلاقيهم الفرق الباطنية دي كل منهم اعتقد الألوهية في حد، الدروز مثلا بيعتقد الألوهية في مين؟ في الحاكم بأمر الله، والعلويين بتوع سوريا وتركيا اللي بيعتقد الألوهية فيه علي بن أبي طالب، والإسماعيلية في إسماعيل وذريته، يكون مهم إن هم اعتقادهم إسماعيل ده أحد أبناء جعفر الصادق، اعتقادهم إن الإلهية تحل في شخص معين والعياذ بالله، أو هو بياخد دور الإله، أو هو ده مظهر الإله والعياذ بالله، ولذلك دول أكثر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. فدول نفاة النقيضين اللي بيقولوا عن صفات ربنا ننفي، نقول لا سميع ولا ليس بسميع، ينفوا النقيض، وده زي جمع النقيضين كلاهما إيه؟ كلاهما تقول يسمع ولا يسمع، يبقى ده كلام مستحيل كما ذكرنا. يليهم بعد كده الفلاسفة، أيضا ملحدين إلحاد كفري، وهم بيثبتوا وجود مطلق بلا ذات ولا اسم ولا صفة. الفلاسفة الأوائل زي أرسطو وأفلاطون والناس دي، واللي تشبه بيهم من فلاسفة انتسبوا للإسلام، قالوا نفس العقائد دي والعياذ بالله، زي ابن سينا والفارابي، ودول أصلا بيقولوا اللي بيسموهم بعض فلاسفة الإسلام، مفيش فلسفة في الإسلام. الفلسفة دي كلام كفر وضلال والعياذ بالله. ولذلك الكلام اللي هو اعتقادهم ايه في في في في يقولوا في الله، ما هو هم بيعتقدوش في وجود ربنا اصلا، ولكن اللي اسلموا منهم حاولوا يدوا العقائد الباطله دي اسماء اسلاميه، فهم بيسموه الوجود الواجب، الوجود المطلق، اللي وجود بلا ذات ولا اسم، وجود كده وخلاص. زي لو قلت لك كلمه زرقه، مش الزرقه دي ما تبقاش موجوده الا في حاجه زرقاء، مش كده؟ لازم يكون حاجه لها، ما بتلاقيش زرقه ماشيه في الشارع كده تقول دي زرقه، او مثلا الكلام ما بتلاقوش ماشي في الشارع كده تلاقيه كلام من غير متكلم، مش ممكن، مفيش حاجه، فمفيش وجود من غير شيء موجود. لكن هم تصوروا كده لان هم طريقه الفلاسفه دول اللي هم اليونانيين اصلا، طريقه الرياضيات بيتعاملوا مع الامور المعنويه زي ما بيتعاملوا مع الايه، مع واحد زائد واحد يساوي اثنين. فهم عرفوا الذهن الانساني ممكن يفصل ما بين الذات وما بين الصفه، او ما بين الذات حتى وكلمه الوجود، مع ان ده في الحقيقه مستحيل في الوجود الخارجي، ان في وجود من غير ذات، وجود ساري مطلق، وجود بلا ذات. وبالتالي فقالوا الواجب الوجود ده فاض منه العقل الفعال، وبعد كده فاض منه 10 عقول، وبعد كده فاض منه النفس الكلي، وبعد كده فاض منه 9 نفوس، وفاض منه سلسله فيوض زي ما اشعه الشمس بتخرج منها، لغايه ما وصل اخر حاجه الى الماده اللي بيسموها كان في زمان في الهيولي. الهيولي ده عندهم مكون من 4 اشياء، الماء والهواء والتراب والنار، مش كده؟ وان كل العناصر 4 هي دي. طبعا دي كانت نظريات قديمه، طبعا النظريات الحديثه في تكوين الماده اتغيرت دلوقتي، بقى في جدول مندليف، مش كده؟ في 50 كم عنصر دلوقتي، مش عارف 100 وكام دلوقتي، كل شويه اكتشفوا ايه؟ عناصر جديده بتتحد مع بعضها وتكون مواد ثانيه. كانوا هم اليونانيين يعتقدوا انهم 4 حاجات عبر نظريه الفيض دي، وهم اللي اسسوا ان الماده قديمه، واللي هم ما زالت بتقال للناس ان الماده لا تخلق ولا ايه؟ ولا تفنى ولا تستحدث من عدم، مش بيقولوا العيال كده هو؟ انا حفظوهم الكلام الكفر ده. الماده بالتاكيد كانت عدم وبعدين ايه؟ احدثها الله عز وجل، لكن ده اصلا اعتقاد الفلاسفه القدماء اللي بيقولوا اصلا نظريه الفيض ده، وان الوجود كله عباره عن فيض ازلي. ونظريه الفيض دي هي اللي خلت النصارى يعتقدوا ان الالوهيه في المسيح، لان عندهم نظريه الفيض دي، ان الفيض ده حصل، بيقولوا نؤمن بما باله بالاله الابن ده، الاخنوم ابن المولود من ابيه قبل كل الدهور بلا بدايه. هي نظريه الفيض بعينها العقيده التي ادت الى فساد هذه الديانه، وان الديانه دي اصلا كانت منتسبه لنبي من انبياء الله الكرام المسيح عليه الصلاه والسلام، ولكن الفلسفه هي اللي افسدتها. وتلاقي الفلسفه منصوص عليها في قانون الايمان المسيحي بتاعهم، وقانون ايمان غير الله عز وجل، انهم امنوا بضلال مبين، لكن هي الالفاظ الفلسفيه اللي هي كلمه الجوهر، يقول لك مساو له في الجوهر، من جوهر ابيه، اله من اله، شعله نور من شعله نور. الكلام ده كلام فلسفي واضح جدا، ونظريه التثليث اصلا هي نظريه فلسفيه بتاعت افلوطين، هو اللي قال بالتثليث ده تثليث الاقانيم، وهم دول الفلاسفه دول هم اللي ادخلوا هذا الامر الى الديانه النصرانيه، مع ان هذا لم يكن قط من اعتقاد لا المسيح ولا الحواريين، وانما الذي قال أول من قالها المسيح كان بولس الرسول، رسول الشيطان والعياذ بالله. الغرض المقصود ان الفلسفة دي من اعظم انواع الالحاد في اسماء الله وايه وآياته، اللي هو بيثبت وجود بلا ذات. يليهم دول كفار ايضا بلا شك، اللي ده نوعا وعينا. يبقى الكفار نوعا وعينا دول الفرق الضالة اللي هي الفرق الباطنية، دول مش بعاد، دول موجودين ومسيطرين على بلاد باكملها. الفرق الاسماعيلية دول منتشرين جدا في الهند وباكستان وافغانستان، والراجل اللي هو مقام هنا هو في اسوان اسمه صدر الدين اغا خان، مش صدر الدين، اغا خان الكبير، ها البيبوم دي مراته اللي اتجوزها اللي كانت ممثله فرنسيه دي، لكن هو راجل اصلا ده اعتقاد الطائفه الاسماعيليه كانوا بيوزنوا زمان بالذهب، يحطوا له كل سنه ووزنه ذهب يديه له، وهم من اغنى اغنياء العالم طبعا. صدر الدين اغا خان ده كان مفوض الامم المتحده لشؤون قضيه افغانستان، فلهم وجود قوي، وتدخلهم في افغانستان وولائهم للروس وتعاملاتهم المتداخله طائفه فظيعه جدا. ومنهم من ضمن الطائفه اسمها البهره، ودول موجودين في الهند، ودول بيجي السلطان بتاعهم كل سنه يزور القباب اللي هم عملوها بالذهب والفضه على قبور اولياء ائمه البيت كما يزعمون، ولهم اهتمام خاص بكل المساجد اللي فيها قبور، لان اصلا معظم دول كانوا باطنيه. يعني يجي هنا يصلي في موسى بن عباس، ويجي هنا يصلي، واصلا دول كانوا كثير جدا منهم من الفرق الباطنيه اللي جايه من الغرب، لان دي كان مصدر الفرق الباطنيه. فهم بيجي الراجل سلطان البهره ده يستقبل له درجه في يعني بمنزله رئيس الوزراء او حاجه زي كده. فالمهم ان الفرق دي موجوده، قلت العلويين لهم تواجد قوي جدا، الدروز موجودين في لبنان وفي اسرائيل، الطائفه الوحيده اللي يسمح لها بالترقي في الجيش الاسرائيلي الطائفه الدروزيه. هي والعلوية ممكن اصلا يترقوا ياخدوا رتبه قتل الضباط. يعني لو واحد فلسطيني خد جنسيه اسرائيليه يفضل في رتبه قتل الجنود لو دخل الجيش الاسرائيلي، لكن الجيش الاسرائيلي ممكن يوصل رتبه الضباط الدروز والعياذ بالله. ودروز الجولان دول يعني اخبث طائفه موجوده بتتعاون مع اليهود، لان هم بيعتقدوا اعتقادات فظيعه جدا، واليهود هم بيستغلوا هذه الايه الفرق والعياذ بالله. والفلاسفه زي ما قلت ان هم اثروا تاثير خطير جدا على يعني العقائد لدى قطاع عريض. حتى واحد زي الامام الغزالي رحمه الله وغفر له كان له تاثر ظهر في الايه في كتب كتابات كثيره بالفلسفه، وقال كلام فلسفه منكر جدا وسط كتاباته في مساله الولايه ومساله الكشف يعني العلم اللدني، قال كلام الفلاسفه بالضبط في مساله العلم اللدني. الغرض المقصود ان دي فرق مش بعيده ذات اثر خطير. ما زالت الفلسفه النهارده بتدرس لابنائنا في المرحله الثانويه وفي المرحله الجامعيه بالخرافات اللي احنا بنتكلم عليها دي، اللي بنقول عليها دي بنقول انها مش بعيده عن الناس، وهذا نوع من الالحاد يتنافى قطعا مع ما جاءت به الرسل جميعا. عشان كده بنقول دول اكثر من يهود النصارى، يهود النصارى احسن منهم في ان هم بيعتقدوا في ذات الرب عز وجل. اللي يليهم في الالحاد بعد كده في الالحاد الحاد الجهميه النفاه المعطل، يثبتوا ذاتا مجرده لا اسم ولا صفه. ومنهم الحلوليه او الاتحاديه، يقولوا الذات دي الاثنين دول برضو ايضا من الفرق دي كلها، الجهميه والحلوليه والاتحاديه كلها من الفرق الخارجه من المله. الجهميه الاوائل اللي بيقولوا ذات بلا اسم ولا صفه، يقولوا ويصرحوا بنفي نصوص القران، ويقولوا لم يستوى على العرش، لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ ابراهيم خليلا، دول خارجين من المله. الحلوليه بقى بيقولوا ان هو ربنا في كل وجود، ساري في هذا الوجود، مثل الملح في الماء، ومثل السمن في اللبن، ومثل السكر اذا اذبته في الماء، هو هذا الهواء الذي نتنفسه ونحو ذلك. وده كلام جهم الاول، اللي هو ان الله في كل مكان. والكلمه الفظيعه لناس كتير جدا تقولها، ده من انواع الالحاد يا استاذ. ربنا يقول اين الله؟ يقول لك ربنا في كل مكان. فهذا الكلام كلام اصلا عقيده كفريه والعياذ بالله، ان هو بيلتزم فعلا فيها ان ربنا جوه الكلاب والخنازير والقطط وكل حاجه. وفي نفس الوقت الاتحاديه بقى أسوأ منهم، ولهذا لو كفر مثلهم، اللي صاحب كتاب الفتوحات المكيه ابن عربي وابن الفارض اللي كانوا جايبين سيره حياته في تمثيليه من سنتين ثلاثه سموه سلطان العاشقين، اللي مؤلف تائية ابن الفارض دي ديوان شعر ما زال يعني يذكر على انه من ارق انواع الشعر للصوفي اللي في الحب الالهي العشق الالهي. ابن الفارض سلطان العاشقين بزعمه، والتقية اللي بيسميها نظم السلوك اللي بيصرح فيها بوحدة الوجود، يقول ذاتي لذاتي صلت ولها كان سلودي في كل ركعتي. والثاني وبيقول إن خر الأصنام في البيض عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية. يعني يوم ما يخر الأصنام واحد مثلا ما تنكرش ما تبقاش متعصب، تنكر عليه ليه؟ ده هو بيعبد ربنا في الحقيقة والعياذ بالله. وبيقول ابن عربي يقول في الفصل النوحي مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، خطيئتهم خطف بهم إلى بحور العلم، فأدخلوا نارا أحرقت كل من سوى الله من قلوبهم، فلم يردوا لهم من دون الله أنصارا لأنهم صاروا هم عين الله. رأوا الحقيقة أنهم صاروا عين ربنا. ويمدح قوم نوح ويمدح فرعون إن هو قال أنا ربكم الأعلى لأنه كان صاحب الوقت، فهو شاهد الحقيقة الكلية. وإن ينكر يقول سيدنا موسى لما يقول قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعنا فعصيت أمري، قال له ألا رأيتهم تاهوا في حقيقة الله، أنت ليه تنكر عليهم أنهم بيعبدوا العجل؟ ألا تتبعني وتقر عبادة العجل زي، أفعصيت أمري حين أنكرت عليهم؟ والعياذ بالله كلام كفر بواح لا كفاء فيه. بس الكلام ده منسوب لناس يتقال عنهم قطب الإيه؟ العارفين، الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي صاحب الفتوحات وفصوص الحكم، ده عند كثير جدا من الصوفية من أكبر المشايخ الذين لا نظير لهم، اللي سمى نفسه خاتم الأولياء، وقال ان النبي ان الولي في برزخ دون الرسول فويق النبي، فوق النبي ودون الايه؟ دون الرسول. الولي سمى نفسه خاتم الاولياء وجعل نفسه فوق الانبياء والعياذ بالله، وهو يقول بوحده الوجود. وحده الوجود دي ابن الفرد وابن سبعين وابن عربي من كبار الائمه عندهم، واشعار كثيره من المشهورين، واحد مش عايز يقول اسامي المشهورين اللي هم لهم قباب ومشايخ وموالد يحضرها بالملايين، أشعارهم مليئة بوحدة الوجود تصرح بذلك. يعني الدسوقي مثلا نقل عنه الشعراني في طبقاته وفي أشعار طبقات الصوفية كذلك ناقلين عبارات صريحة في وحدة الوجود والعياذ بالله. الله أعلم بقى صحيحة مش صحيحة، هم أفضوا إلى ما قدموا، لكن الغرض إن إحنا بننكر الكلام ده، الكلام الموجود ده في الكتب دي، مش إنها بعيدة عن الناس ولا حاجة. فبيقول إن الفرق دي أعظم الفرق إلحادا وميلا في أسماء الله وآياته والعياذ بالله. يلي بعد ذلك بعد الجهمية الأول دول المعتزلة، والمعتزلة دول كل دول كانوا بره ال 72 فرقة دي لا نزاع، مش أهل إسلام أصلا الفرق دي، لأن دول كفرهم معلومة الدين بالضرورة. مع إن واحد يقول لك إن ربنا هو ده اللي بيتكلم قدام، أنا أقول لكم إن إخوة في طنطا كان قريب، يعني كانوا بيروحوا زمان يعني من كذا سنة كده بيروحوا المولد البدوي، فبينكروا على الناس إنهم يقولوا مولد يا بدوي أو نحو ذلك. فرجع واحد طلع لهم قال لهم عايز ايه؟ تعالى كلمني، انا الله عايز ايه؟ تعالى كلمني والعياذ بالله. فالراجل ده طبعا ومش مجانين بقى في حياتهم الثانيه، يعني بيعرف في الفلوس كويس جدا وفي الحريم وفي المخدرات كل تمام كل حاجه مظبوطه، لكن هو بقى يجي هنا ويعمل نفسه مجنون والعياذ بالله، او بيقول كده، او في الحقيقه هو في الحقيقه هو لانه شاهد اللي انت ما انتش شايفه، فهو بيقول ان الوجود كله هو حاجه واحده والعياذ بالله. نعوذ بالله من الكفر، ده كفر براح طبعا، اللي بيقول عن الله ده كان خارج من المله بلا نزاع والعياذ بالله. وللعلم يعني فاكرين اخر واحد سموه مدعي النبوه كان مدعي الالوهيه في الحقيقه، اخر قضيه اتعملت وخد فيها 5 سنين سجن. بس عندهم لو واحد نزع يعني عمل انقلاب نظام الحكم يبقى ايه؟ ياخد اعدام ممكن، لكن لو نزع ربنا في الالوهيه ياخد 5 سنين جنحه. ما هو عنده كانت جنحه اصلا موجوده فعلا، والراجل كان بيدعي الالوهيه فعلا، وكان بيقول انه مظهر من مظاهر الاله، لان هو في الحقيقه بتاع واحد في الوجود. هم كان من حوالي 20 اكثر من 20 سنه كانت هاجت هوجة مره ان هم اصدروا قرار بمنع كتاب الفتوحات المكيه بن عربي، وحصل بقى حريه الفكر وحريه البتاع، وفي الاخر اصدروا قرار باجازه الايه؟ الكتاب بتاع الفتوحات المكيه لموحي الدين بن عربي. وهو مليان الفكر بتاع الراجل اللي مدعي الالوهيه ده، اللي قال ان هو ربنا والعياذ بالله، انه مظهر الذات الالهيه، لان هو اصلا ان كل شيء في الوجود عنده مظهر من مظاهر الايه؟ الذات الالهيه. فهو اللي فهم الحقيقه، فاللي بيقول انا الله ده ناس موجوده فعلا، مش ناس بعيده انها مثلا يقولوا خرافات، بس هم كفره يعني مش مسلمين، نعوذ بالله من ذلك. فدول الطبقات اللي احنا قلناهم دول كلهم خارجين من المله بره ال 72 فرقه. المعتزله ضمن فرق الامه عند الجمهور، وبعض العلماء يخرجهم بره يقول لا دول، لكن الجمهور يقول لا، فرق المعتزله دي اللي بيثبتوا ذات الرب واسمائه ولكن ينفون عنه ايه؟ الصفات. يقولوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر، ولان هم قالوا يلزم ذلك تعدد القدماء. طبعا دي فرقه ضاله، كلامهم ده كلام كفر، هو كلام اللي قبليهم، بس هم اقل جرأة في مخالفة الايه النصوص القرآنية، فيحاولوا يأولوا النصوص، ما يحاولوش يردوها مباشرة، ما يحاولوش يكذبوا القرآن صراحة. وعشان كده العلماء قالوا لا تقام عليهم الحجة، هم اللي قالوا القرآن مخلوق وقالوا كل صفات الله مخلوقة. يليهم بعد كده اقل درجة من درجات الالحاد الاشاعرة، هم في الحقيقة دول ضمن فرق الامة تقريبا بلا نزاع، تقريبا بلا نزاع، وبدعتهم اخف بكثير، ويثبتوا سبع صفات دون ايه دون غير ذلك، في سبعة وكان عشرين، سبعة وستة سلبية ولا خمسة سلبية، واحدة وجودية وسبعة من صفات المعاني وعشرين صفة، هم عشرين صفة ويؤولون الباقي. فهذا الكلام منهم هو اللي دول اصلا بدعة انكار باقي الصفات وتأويلها، ومن كانوا وان كانوا اقرب الفرق دي الى ايه الى الحق، لكن طبعا اللي فاتوا كلهم بره الدايرة خالص، بره دائرة الاسلام، اللي هم من عاد المعتزلة. المعتزلة واقفين على الحرف كده رجلهم هتقع قريب، الاشاعرة جوه شوية بس هم بعاد عن عن الوسط، عن الحق الذي عليه اهل الحق. ايه الحال المشبهة بقى الناحية التانية، الفرق الاخرى المنحلة الضالة والعياذ بالله، المشبهة دول انقرضوا تقريبا في الحقيقة، انقرضوا الا انهم ما زالوا موجودين في الملال الاخرى. تشبيه الرب ده كان فيه بعض الرافضة، بعض الشيعة يشبهون الله عز وجل بخلقه، يقولون استوى كاستوائنا او يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا. اكثر فريق طبعا عندهم تشبيه من الديانات اليهود، اليهود بيشبهوا ربنا عز وجل بالخلق تشبيه واضح جدا، ان هو يعتقد ان ربنا شكله شكل الانسان وصفاته زي صفات الانسان، ممكن يمرض وممكن يعني يغلب وممكن يبكي كما ذكرنا من كلامهم قبل ذلك، ان هم عندهم في سفر التكوين ان الله عندما اغرق اهل الارض ندم ندما شديدا على ما فعل وبكى حتى رمد وعادته الملائكة، وبعد ذلك اقسم ان لا يفعل هذه الفعل مرة اخرى، انه يغرق اهل الارض جميعا والعياذ بالله. وبينما الرب يطوف في الارض اذ امسك به يعقوب فصرعه فغلب فامسك بحقوه، امسك بنصه كده ومنعه من ان يصعد الى السماء حتى انعم عليه لقب اسرائيل. هم يفسروها اسرائيل لاسرائيل، ايل يعني رب الله، زي اسماعيل، اسماعيل يعني سميع الله الذي يسمع كلام الله، فهو اسرائيل دي فسروها غلط هم والعياذ بالله، وحرفوها زي عادتهم في التحريف في لي الكلمات، فقالوا اسرائيل يعني اللي صرع الرب، وهو في الحقيقه قطعا كلام باطل، الذي اقصى ما يمكن لو كانت هي اصلها عين يعني فعلا، او بمعنى الصرع يعني بقى غلب نفسه في لله عز وجل، اخضع نفسه لايه لله عز وجل، اذا كانت تبقى كده يعني، او ممكن تكون اصلها الف، ان هو الذي يعني يتقرب الى الله عز وجل ويسير اليه او نحو ذلك، لانها طبعا اللغات قريبه من بعضها العبريه مع العربيه، لكن هم معتقدين اعتقاد كده ان ربنا عز وجل يتغلب وممكن ما يسيبوش ونحو ذلك، وانه يمرض والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. والنصارى كذلك انهم يشبهون الرب عز وجل بخلقه والخلق بالله، انهم شبهوا الله عز وجل بخلقه هنا، قالوا ان الرب قد صلب وقد بصق على وجهه وانه صرخ بصوت عظيم وانه اسلم الروح، انهم بيعتقدوا ان المسيح على بعض اله، فيقولوا انه هو الرب، يقولوا الرب الى هنا يسوع المسيح، وبعدين يقولوا ان هو حصل فيه كده، ان هو قتل صلب، وانه وضع على يعني عنقه الشوك بين رصين، وانه عندما كان على الصليب قال الوي الوي لما سبقتني الذي تفسير الهي الهي لما تركتني، ثم صرخ بصوت عظيم واسلم الروح، وانه ينام وان هو يعني يصلي ويسجد، وكل صفات البشر اعطوها حين قالوا ان الله هو الايه المسيح، خصوصا الارثوذكس الذين يقولون ان الله هو المسيح بعينه شخصيا، طبيعه واحده ومشيئه واحده، لانه ده نص القانون عندهم، متمسكين بالنص تماما، مش فيه انسان جزء انسان بيتعامل بيه منفصل عن الاله، لا ده هما الاثنين حاجه واحده والعياذ بالله. الفرق المشبهه انقرضت كما ذكرت من الفرق الاسلاميه، لكن كانت موجوده في المتقدمين، في اوائل هشام بن الحكم الرافضي كان من احد هؤلاء المشبهه، وما زال التشبيه موجود في بعض الفرق الضاله المنحرفه. والذين يشبهون الخلق بالله، الذين يعطون صفات الخلق لله، صفات الله عز وجل للخلق، يقوموا مثلا يقولوا ان الولي الفلاني ده يسمع كسمع الله، يعني ايه يسمع؟ يسمع على البعد، مهما كان واحد فيه بعيد عنه بملايين الاميال مثلا، يقول له او لو قال له يا سيدي فلان يسمعه، وهو يبصره زي ما يقول له نظرة يا سيدي فلان. يعني ايه نظرة؟ يعني نظر نظرة رحمة، وهو يكون مات ولكن معتقد ان روحه بتسيطر على الايه، على الكون والعياذ بالله، فيقوم يديله القدرة التامة والعلم التام والسمع التام والبصر التام الذي هو من صفات الرب عز وجل. زي ما يعني صاحب البردة بيقول في الغلو الشديد جدا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول له فمن علومك، فمن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فمن جودك الدنيا وضرة الدنيا ايه؟ الاخرة. فمن جودك يعني جزء من جود الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ الدنيا والاخرة. طب ما بقي لله عز وجل اذا كانت الدنيا والاخرة من جود الرسول؟ ده جزء منه، يبقى ماذا بقي لله عز وجل؟ وبيقولك ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم هو علم ما كان وما سيكون، مش كده؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة من ساعة ما خلق وهو اول المخلوقات. قال وقال له انه اكتب، فقال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. يبقى الرسول عارف اللي فات وعارف اللي جاي. واعتقادات اصلا الخميني بيقول ايه في الحقوق، يقول اننا نعتقد معشر الشيعة الامامية الاثنى عشرية ان لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الكون والعياذ بالله. يعتقد ان ده مين اللي ممكن له كل ذرة من الذرات عليها سلطان للاولياء والعياذ بالله؟ ده سلطان ربنا عز وجل. شوف كلام ربنا عز وجل، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ودول يقول انا معتقدين ان لأئمتنا ال 12 سلطان على كل ذرة من ذرات الكون والعياذ بالله. ده فعلا بيعتقد ان ان ان المخلوقين لهم صفات الرب. ده تشبيه في الحقيقة، وان كان بيزعم انه بينزه ربنا عز وجل، لكن اي تنزيه هذا؟ ازاي اصلا واحد يعتقد هذا الاعتقاد اللي بيقولهم الملك ملكي وصرفت فيه البدوي والعياذ بالله. من ضمن القصص اللي حكالي اخ اخوة سمعوها باذانهم في مولد من موالد السيد البدوي مرة، ان الرجل الخليفة بيحكي بقى كرامة من كرامات البدوي، وكان بيقول لك المحافظ ومدير الامن ومدير لا وقفوا كلهم قاعدين بيحضروا في المولد طبعا الليلة الختامية. فالرجل بيحكي بيقول ان هو ربنا بعت ملك الموت عشان يقبض روح السيد البدوي، فراح جاي راح له في الشرق، راح جاي هرب منه في الغرب، راح جاي راح في الغرب، راح جاي هرب منه في الشرق، نزل له في الارض طلع له في السماء، طبعا في السماء نزل له في الارض. راح قال لربنا انا مش عارف اعمل معاه ايه، انا ما اقدرش مش قادر اقبض روحه ده. فقال لك يا ربنا قال ماذا يا بدوي؟ والعياذ بالله. والناس الله الناس هاجت كما تسمعون. الاخ بيحكيها لي ان هو سمعها باذنه، وان الناس اللي قاعده كلها هاجت وماجت على مثل ذلك، ان ربنا بيطلب المدد من البدوي. ده بقى جعل من البدوي فوق ربنا والعياذ بالله. نعوذ بالله، ده كلام كفر بقى وموجود عند ناس والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه. فهذا الكلام ده بدون مشبهه فعلا، بيشبه المخلوق بالايه؟ بالخالق، يجعل صفات الخالق للمخلوق، والعكس اللي هو يجعل المخلوق يصف الخالق بصفات الايه؟ المخلوق. يعني يجعل ربنا ضعيف وعاجز وفقير زي اليهود. قال لقد كفر الذين قالوا ان الله، فسمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. اليهود والنصارى من اشد الناس تشبيها، يصفون الرب بصفات المخلوقين ويجعلون صفات المخلوقين هي صفات ربنا، ومن وايضا يشبهون الخلق بالخالق، يجعلون المخلوقين لهم صفات الرب عز وجل والعياذ بالله. يوم يعطونهم التصريف والتدبير. وغلاة الصوفيه من هؤلاء يعتقدوا ان هؤلاء المشايخ يعني لهم صفات الرب عز وجل من الكمال المطلق. كل ده من انواع الالحاد، سواء كان الحاد التعطيل والنفي او الحاد التشبيه. والمشبه زي ما قلنا الذين يشبهون الله بخلقه، والذين يشبهون الخلق بالايه؟ بالله عز وجل. يشبهون الله بخلقه يصفون ربنا بصفات النقص، يشبهون الخلق بالله يبقى يصف الخلق بصفات الكمال المطلق التي هي لله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من ذلك، ونسال الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ده كان فين مدرس ده؟ هنقوله هناك ان شاء الله. هو طبعا اجابته ده ما يقولش واحد ان هم يقولوا اله من اله، يقولوا مساو له في الجوهر. يبقى ازاي هم واحد في واحد في واحد؟ ده بيقول مساو له في الجوهر ماشي، يعني ده جوهر وده جوهر وده ذات وده ذات. فاحنا ما ظلمناهمش، هم بيقولوا واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، مش بيقولوا واحد في واحد في واحد يساوي واحد، لان هم بيقولوا نص القانون كده، نص القانون بتاعهم بيقول نؤمن باله واحد ضابط الكل خالق ما يرى وما لا يرى ونؤمن بأقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله مساو لأبيه في الجوهر من جوهر أبيه. ده كلام نص واضح أن دول ذاتين. وبعدين جاءوا في الآخر هو بيقول ليه يضطر في الآخر إله إله الله يقول دول إله واحد؟ لأنه عنده نصوص التوراة قطعية ونصوص الإنجيل قطعية في أن لا إله إلا الله، إن ما فيش إلا رب واحد. لكن لما هو نص على أن ده ذات من ذات، لما قال جوهر وجوهر وقال ما قالش أن ده مساوي لذا كل حاجة في الحقيقة، بيقول أن الابن مولود من الآب مش كده؟ إذا في واحد أصل تاني إيه؟ فجزما. وبعدين بيحدد يقول الروح القدس الإله المحي المنبثق من الآب، بيحدد أن ده منبثق مش من الابن، منبثق من إيه؟ من الآب. وبيحدد كذلك أن وقت قيام الساعة لا يعلمها أحد إلا واحد وهو الآب. يبقى إزاي بعد كده يقولوا أن دول حاجة واحدة وأن هم واحد في واحد في واحد؟ لا، هم يقولوا واحد زائد واحد زائد واحد سوى واحد، هم متناقضين. سائق تاكسي واجه التليفون محمول ولا يعرف صاحبه، ماذا يفعل؟ يعرف الرقم بتاعه ويسأل في الشركة ده التليفون ده بتاع مين، يسلمه، يعرف يتصل بالراجل، يتسكع بتاع اللي يجيب رقم الراجل ويعرف الرقم ويسأل على صاحبه، وحيلاقي العقد مكتوب بعنوان معين يمكن الوصول إلى صاحب التليفون المحمول.